بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب بدء الخلق ترجمة الرابعة، يقول الإمام البخاري رحمه الله باب صفة الشمس والقمر. بحسبان، قال مجاهد كحسبان الرحى، وقال غيره بحسبان ومنازل لا يعدوانها. حسبان جماعة الحساب، يعني بحساب، يعني كل يعني دورانهم وحركتهم بحساب. حسبان مثل شهاب وشهبان. ضحاها يعني ضوءها، والشمس وضحاها يعني ضوءها. أن تدرك القمر يعني لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر في الأصل، يعني إلا إذا حصل الكسوف أو شيء من ذلك، ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان حثيثين، يعني الليل ما بيحصلش النهار، والنهار بيحصل الليل. نسلخ نخرج أحدهما من الآخر، تحس كأن الليل بينسلخ من النهار والنهار ينسلخ من الليل. نسلخ أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما، وهي يعني وهيها تشقوق، وهي يعني ضعيفة، تشقيقها ضعيف. أرجائها، والملك على أرجائها، أرجاء السماء. ما لم ينشق منها فهو على حافتيها، كقولك على أرجاء البئر. على أرجاء البئر يعني على حافة الإيه، حواف البئر يعني. الملك على أرجائها يعني على حوافها. أغطش يعني أظلم، وجنة الاثنين معناهم أظلم. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وقال حسن كورت، تكور حتى يذهب ضوءها. والليل وما وسق أي جمع من دابة. طبعا يأتي الشرح بعدين. اتسق يعني استوى بروجا، منازل الشمس والسماء ذات البروج، يعني منازل الشمس والقمر، فالحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس ورؤبة، رؤبة بن الحجاج يعني أحد يعني علماء اللغة، الحرور بالليل والسموم بالنهار. يقال يولج يعني يكور، وليجة كل شيء أدخلته في شيء. الأحاديث المسندة طبعا البخاري ما جردش الأحاديث يعني كما فعل الإمام مسلم، ولكنه بيعطينا فوائد، يعني كأنه يقول ما جاء في صفة الشمس والقمر بالنسبة للآيات، تفسير ما جاء فيها، وبالنسبة للأحاديث التي وردت يعني في بيان صفة الشمس والقمر. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش. ما يقول سفيان عن الأعمش يبقى نفهم أنه سفيان الثوري، لأنه راوية الأعمش. حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك ألا تسجد، أن تسجد فلا يقبل منها. تستأذن يعني في السجود، أو تدخل تسجد فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي، فبدل ما ترجع تشرق من يعني هي بتشرق من المغرب ومن المشرق وتغرب في المغرب، فنفاجأ بأن الشمس بتشرق من المغرب يعني. ودي من علامات الساعة، يعني علامات الكبرى الملازمة للساعة، لأنها تدل على اختلال النظام الكوني. يقول: يوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها، يعني هي بتطلع من المشرق تغرب في المغرب، فتستأذن في السجود، لا يسمح لها بالسجود، ويقال لها ارجعي فتطلع تاني من المغرب بدل ما تقيم وتطلع من المشرق. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن الدناج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم الخيامة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، لأنه وافق يعني موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم خسوف القمر أو الشمس، فقالوا إنما خسفت لوفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت، خاصة هذا تدل على عظيم منزلته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا، يعني بالنسبة للخسوف أو الكسوف، ويطلق الخسوف أو الكسوف على الشمس أو القمر يعني. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك، هو خاله الإمام مالك، قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة. ففي قراءتين وفي ركوعين، يعني بيقرأ قراءة طويلة قدر سورة البقرة ثم يركع ثم يرفع ويقرأ قراءة طويلة ولكن أدنى من الأولى كآل عمران مثلا، ثم يركع مرة ثانية ثم يكمل الركعة على ذلك، وفي الركعة الثانية أيضا يفعل ذلك. يقول: وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى. ودائما الركوع والسجود بيتناسب مع القراءة، يعني مع طول القراءة يطول الركوع والسجود، ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك. فبيزيد بيبقى في قراءتين وركوعين بالنسبة لصلاة الكسوف أو الخسوف الشمس أو القمر. ثم سلم وقد تجلت الشمس، يعني ذهب الكسوف، فخاطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. قول باب صفة الشمس والقمر بحسبان، أي تفسير يعني ذلك. وقول قال مجاهد كحسبان الرحى، أنا أظن الله أعلم هي باب صفة الشمس والقمر ثم بحسبان، يعني بيفسر معنى حسبان كما فسر بقية ما أتى من كلمات في القرآن يعني. أي تفسير ذلك. وقوله قال مجاهد كحسبان الرحى، وصله الفريابي في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح المجاهد، ومراده أنهما يجريان على حسب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعها، يعني زي حركة الراحة اللي هي اللي بيطحن بها. وقال غيره: بحسبان ومنازل لا يعدوانها، وقع في نسخة الصغاني هو ابن عباس. وقال غيره، يقول إن في بعض النسخ إن غيره هذا هو ابن عباس. وقد وصله عبد بن حميد من طريق أبي مالك وهو الغفاري مثله، وروى الحربي والطبري عن ابن عباس نحوه بإسناد صحيح، وبه جزم الفراء. قول حسبان جماعة الحساب، يعني أن حسبان جمع حساب كشهبان جمع شهاب، فحسبان جمع حساب يعني بحساب يعني. وهذا قول أبي عبيدة في المجاز، وقال إسماعيلي من جعله من حساب احتمل الجمع واحتمل المصدر، تقول حسب حسبانا ثم هو من الحساب بالفتح ومن الظن بالكسر أي في الماضي حسبان يعني. قوله ضحاها يعني ضوءها. وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح المجاهد قال والشمس وضحاها يعني وضوءها، قال ضوءها. قال إسماعيل يريد أن الضحى يقع في صدر النهار وعنده تشتد إضاءة الشمس. وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة والضحاك قال ضحاها النهار. قوله أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر، وصل الفريابي في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح المجاهد بتمامه. نسلخ يعني نخرج إلى آخره، وصل الفريابي. بس طبعا سلخ إيه؟ إخرج بطريقة معينة يعني زي سلخ الأرنب، تحس أن الليل بيتخذ من النهار والنهار يتخذ من الليل. وصل الفريابي من طريقه أيضا بلفظ يخرج أحدهما من الآخر ويجري كل منهما في فلك، كل في فلك يسبح. وهي وهيها تشققها، وهي يعني ضعيفة يعني. وقول الفراء وروى الطبريان بن عاص في قوله وهي قال متمزقة ضعيفة، أرجئها ما لم تنشق منها فهو على حفتيها، يريد تفسير قوله والملك على أرجائها فهو على حفتها، وكأنه أفرد باعتبار لفظ الملك، الملك على حفتها، وجمع باعتبار الجنس الملائكة على أرجائها على حوافها يعني. وروى عبد بن حميد من طريق قتادة في قوله والملك على أرجائها أي على حفات السماء. وروى الطبري عن سعيد المسيب مثله، عن سعيد بن جبير على حفات الدنيا، وصوب الأول. وأخرج عن ابن عباس قال والملك على حفات السماء حين تنشق، والأرجاء بالمد جمع رجا بالقص، والمراد النواحي. قوله أغطش وجنة كلاهما معنى أظلم، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، يريد تفسير قوله وأغطش ليلها وتفسير قوله فلما جن عليه الليل يعني أظلم عليه الليل. يقول أظلم في الموضعين، والأول تفسير قتادة أخرج عبد بن حميد من طريقه. قوله أغطش ليلها أي أظلم ليلها، وقد توقف فيه الإسماعيلي فقال معنى أغطش ليلها جعلها جعله مظلما، جعل الليل مظلما. وأما أغطش غير متعد فإن ساغ فهو صحيح المعنى، لكن المعروف أظلم الوقت جاءت ظلمته وأظلمنا وقعنا في الظلمة. قلت لم يرد البخاري القاصر لأنه في نفس الآية متعد، وإنما رد تفسير قوله أغطش فقط. وأما الثاني فهو تفسير أبي عبيدة قال في قوله تعالى فلما جن عليه الليل أي غطى عليه وأظلم. قوله وقال الحسن كورت تكور حتى يذهب ضوءها، وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي رجاء عنه، وكأن هذا كان يقول قبل أن يسمع حديث أبي سلمة عن أبي هريرة الآتي ذكره في هذا الباب. وإلا فمعنى التكوير اللف، تقول كورت العمامة تكويرا إذا لففها، والتكوير أيضا الجمع، تقول كورت إذا جمعته. وقد أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة لابن عباس عن ابن عباس إذا الشمس كورت يقول أظلمت، ومن طريق ربيع بن خثيم قال كورت أي رمي بها، ومن طريق أبي يحيى عن مجاهد كورت قال اضمحلت. قال الطبري التكوير في الأصل الجمع، وعلى هذا في المراد أنها تلف ويرمى بها فيذهب ضوءها. قوله الليل وما وسق أي جمع من دبة. وصله عبد بن حميد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن نحوه. قوله اتسق يعني استوى، وصله عبد بن حميد أيضا بطريق منصور عنه في قوله والقمر إذا اتسق أي استوى. بروجا منازل الشمس والقمر، البروج اللي هي منازل الشمس والقمر، وصله ابن حميد. وروى الطبري من طريق مجاهد قال بروج الكواكب، وطريق أبي صالح قال هي النجوم الكبار، وقيل هي قصور في السماء، رواه عبد بن حميد من طريق يحيى بن رافع. ومن طريق قتادة قال هي قصور على أبواب السماء فيها الحرس. وعند أهل الهيئة أن البروج غير المنازل، اللي هو علماء الفلك يعني، أن البروج غير المنازل، فالبروج 12 والمنازل 28، وكل برج عبارة عن منزلتين وثلث منها. فالبروج 12 والمنازل 28. يبقى كل برج يعني فيه 2.3 منزل يعني. قوله فالحرور بالنهار مع الشمس. وصلى إبراهيم الحربي عن أسلم عن أبي عبيدة قال الحرور بالنهار مع الشمس. قال فالراء الحرور الحر الدائم ليلا كان أو نهارا، والسموم بالنهار خاص. قوله وقال ابن عباس ورؤبة الحرور بالليل والسموم بالنهار. أما قول ابن عباس فلم أره موصولا عنه بعد. أما قول رؤبة هو ابن العجاج التميمي الراجز المشهور، فذكره أبو عبيدة عنه في المجاز. وقال السدي المراد بالظل والحرور في الآية الجنة والنار، أخرجه ابن أبي حاتم عنه. يقال يولج يعني يكور كذا في رواية أبي ذر، ورأيت في رواية ابن شبوي يكون بنون. وقال أبو عبيدة يولج أن ينقص من الليل فيزيد في النهار، يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل. يعني نلاحظ أن الشتاء في يعني الليل في الشتاء بيبقى طويل والنهار قصير، والعكس في الإيه في الصيف. فقال يولج أن ينقص من الليل فيزيد في النهار، وكذلك النهار ينقص من النهار فيزيد في الليل، باختلاف الإيه الأوقات. وروى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال ما نقص من أحدهما دخل في الآخر يتخاصان ذلك في الساعات. ومن طريق قتادة نحوه قال يولج ليل الصيف في نهاره أي يدخل، ويدخل نهار الشتاء في ليله. قوله وليجة كل شيء أدخلته في شيء، وهو قول أبي عبيدة. قال قوله من دون الله ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجة، يعني كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة. والمعنى لا تتخذوا أولياء ليس من المسلمين، يعني الكفار ما إيه ليسوا من المسلمين، فإذا دخلوا في المسلمين كأنهم إيه وليجة، من دون الله ورسوله ولا المؤمنين وليجة. ثم ذكر مصنف في الباب 6 حديث. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.